على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا اليوم هو يوم الأحد 21 من شهر محرم لعام 1443 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مستعينين بالله عز وجل الكلام على 40 النووية وتتمتها للحافظ بن حجر رحمه الله الجميع، الحافظ بن رجب رحمه الله. ولكن قبل ذلك لا بد من مقدمات. الأولى أنه يجب علينا أن نحسن النية في طلبنا للعلم وأن نخلصها، فإن العلم عبادة ومدار العبادة على النية الصالحة والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدم المؤلف رحمه الله يعني بذلك النووي كما سوف يأتي الكلام على 40 حديث النية لهذه الحكمة، وهي أن الإنسان يستحضر في طلبه للعلم النية أن تكون خالصة لله عز وجل، لأنه كما تقدم العلم عبادة، فلا بد من إخلاص العبادة لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن من أول من تسعر بهم النار عالم، لكن ما صفة هذا العالم؟ عالم تعلم العلم ليقال عالم، وقرأ ليقال قارئ، فكان من أول من تسعر بهم النار. فعلينا جميعا أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى. والكلام على النية وعلى أهداف طالب العلم ليس هذا موضعه، لكن هذه إشارة، وينبغي لطالب العلم أن يتعلم النية، أعني بذلك أن يتعلم مقاصد العلم. لماذا أطلب العلم؟ هل هو لله عز وجل؟ هل لينصر دين الله ويدافع عن شريعة الله؟ أم من أجل أن يمدحني الناس وأتقدم بين أيديهم ويقال يا شيخ يا عالم يا كذا، أو ربما من أجل أن يقدمون في المناصب؟ إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني أنه ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يكون طالب علم أن يسير على منهجية وتسمى بالمنهجية في طلب العلم، وتسمى يعني في المصطلح الحديثة بالخطة، خطة الدراسة وما أشبه ذلك. وهذا الذي يصل به طالب العلم إلى العلم، أعني بذلك العلم الذي يحصله. ومن منهجية طلب العلم أن الإنسان يبدأ بصغار العلم قبل كباره. منهجية طلب العلم أن طالب العلم يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وهكذا أيضا المعلم إذا حصل طالب العلم من العلم ما يؤهله للتعليم، فينبغي أن يعلم الناس صغار العلم ولا يأتيهم بالكبار، فيعلم الناس قصار الصور وتفسيرها، يعلم الناس الأصول الثلاثة في العقيدة، يعلم شروط الصلاة في الفقه، يعلم هذه الأحاديث 40 في الحديث، وهكذا. الأمر الثالث أن من توفيق الله عز وجل ومن منته على هذه الأمة أن علماءها جمعوا لها دينها وحفظوا لها شريعتها، وهذا يدخل ضمن قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الذكر أن يحفظ الله السنة، لأن السنة من الوحي وهي شارحة له ومبينة لمجمله ومخصصة لعامه، وهكذا. فالسنة إذن من القرآن، ومن حفظ الله عز وجل للقرآن أن يحفظ الله عز وجل السنة. ثم إن حفظ العلم متنوع، ومنه التأليف، والعلماء أيضا لهم طرق في التأليف. منهم من يجمع كل شيء من العلم، منهم من يجمع الأحاديث على للصحابي كما في المسانيد، مسند أحمد يجمع حديث أبي بكر الصديق، حديث عمر رضي الله عنهما، وهكذا. ومنهم من يجمع على الأبواب في العقيدة وفي التفسير والعلم والطهارة والصلاة وهكذا. ومنهم من جمع الأحاديث على أبواب الفقه فقط كما في السنن، فلا يتعرض للعقيدة ولا يتعرض للتفسير ولا للتاريخ وهكذا، مثل كما قلنا سنن أبي داود. ومن التأليف أن يجمعوا أحاديث في شيء معين، مثل أجمع حديث في الفقه، أعني بذلك الصغار، يعني كتبا صغارا كالعمدة، ومثلها الأربعون النووية التي جمعها العلماء كما سوف نتكلم عليها مزيدا، لأنها تحتاج إلى تفصيل. فأقول إن هذا من طرق التأليف، وهذا من حفظ الله عز وجل للأمة، وأيضا من تسهيل العلم لطالب العلم، من تسهيل العلم لطالب العلم. الأمر الرابع أن هذه الرسالة التي معنا، أعني بها الأربعين النووية، قد تعاقب عليها العلماء، فأصلها 26 حديثا لابن الصلاح المشهور بالشهرزوري، وهو من علماء الحديث، علماء المصطلح، وله كتب في ذلك. فجمع هذه جمع 26 حديثا في الجوامع، ثم جاء النووي رحمه الله فزادها حتى بلغت 42 حديثا، 42 حديثا. فإن قيل هي 40 وأن تقول إنها 42، فالجواب نعم، لكن العلماء على عادة العرب يجبرون الكسر، يجبرون الكسر. فإذا كانت 41، 41، أو حتى 39، ربما قال 40 إجمالا من غير تفصيل، ليس في تدقيق، فسميت بذلك. وأما لماذا جمع 40، جمع علماء 40، فسوف يأتي في مقدمة النووي لماذا، من أجل حديث روي في ذلك. ثم جاء الحافظ ابن رجب رحمه الله الحنبلي الإمام العلم العالم، فزادها 8، زادها 8 حتى بلغت 50 حديثا، ثم شرحها شرحا جميلا موسعا في كتاب اسمه جامع العلوم والحكم، والعلماء أثنوا عليه جدا. وكتب ابن رجب رحمه الله من الكتب السلفية العظيمة العجيبة، وهو من متأخرين، يعني يعتبر من القرون الوسطى 700 و 800، يعني في هذا القرن 7 و 8 تقريبا، لكنه كأنه من علماء السلف، وعلماء السلف كلامهم قليل ونفعه كثير، كلما تأخر الناس صار الكلام كثيرا والنفع فيه أقل مما سبق، وإن كان الحمد لله العلماء يعني المعاصرون الآن متأخرون جدا، لكن فيهم الحمد لله علم كثير، وينبغي لنا تعظيم العلماء والعناية بالدراسة عندهم وأخذ كلامهم. لكن مع هذا فالسلف عليهم رحمة الله علمهم أحكم وأعلم وأبرك، وابن رجب رحمه الله سار على طريقتهم، ولذلك في شرحه لهذه 50، وكذلك لشرحه للبخاري في كتاب اسمه فتح الباري، فتح الباري لابن رجب، مع أن فتح الباري لابن حجر أشهر منه، لأن فتح ابن رجب لم يشتهر ولم يكتمل، وكان طبع منه جزء منه، طبع مؤخرا، لكن الذي اكتمل وسارت به الركبان وتداوله الناس وفتح الباري لابن حجر. أقول إن من نظر في كلام ابن رجب رحمه الله عرف يعني قيمته وعظمة هذا الشرح وعظمة هذا العالم. ومنه جامع العلوم والحكم شرح 50. طيب، الأمر الخامس أن نتكلم على النووي رحمه الله، وهو عمدة 40، كما قلنا 40 هذه دولها كم؟ هو 50 دولها 3 من العلماء، وربما يكون قبل ابن الصلاح قبلها واحد، لكن هذا الذي نعلم، ابن الصلاح ثم النووي ثم كملها ابن رجب بال50. فالنووي رحمه الله اشتهر بهذا الاسم نسبة إلى نوى، وهي المدينة أو القرية التي ولد فيها. وأما اسمه بل كنيته أبو زكريا، ولقبه محي الدين، وإن كان رحمه الله يقول إن كان يغضب من هذا الاسم محي الدين في تزكية، وقد اشتهر عنه الزهد وعدم حب الألقاب. وأما اسمه فهو يحيى ابن زكريا وقد ولد عام 631 وتوفي 676. كم عمره؟ ها 631 وتوفي 676، 45. سبحان الله. وقد انتشر من علمه الشيء الكثير، هذه فوق عمره، وهذا من بركة الله عز وجل. وقد نوى كما قلنا لكم من قرى الشام، وكانت الشام في تلك العصور اشتهرت بالعلم، في سوريا وما حولها اشتهرت بالعلم، وكانت فيها مدارس أوقاف، يعني مدارس بنيت وجعلت أوقاف لطلاب العلم، وكان الناس فيما سبق يفعلون ذلك، ولا زالوا، كانت قلة الآن بسبب كثرة المدارس النظامية، لأن الحكومات اعتنت بالدراسة واعترت بالمدارس وتشرف عليها. فيما سبق ما كان فيه مدارس نظامية، فكان يعني التجار يبنون المدارس ويقفونها، ومن كان له أيضا سعة في المال قام على المعلمين والطلاب ينفق عليهم. ومن ذلك ما كان النووي رحمه الله يعني فعل، حيث درس في مدارس تلك الأوقاف، وقد حفظ القرآن وهو صغير، وكان أبوه قد اهتم به جدا، وكان في صغره جادا، حتى كان يكره اللعب مع الأطفال، وكان يكرهونه على اللعب، ثم لكنه يفر منهم. ثم لما كبر يعني وصار مهيئا للعلم غير القرآن، وكان القرآن أساس العلم، القرآن هو أساس العلم، لكن ما بعد ذلك حمله أبوه رحمه الله إلى دمشق والتي كانت محط العلماء، فتعلم ولازم العلماء وحفظ الكتب، ولا سيما كتب الشافعية، وأقبل على العلم إقبالا منقطعا، حتى قالوا كان يحضر في اليوم 12 درسا، درس استشراح في اللغة وفي الفقه وفي الحديث وفي العقيدة وفي غيرها، حتى تمكن من العلم. وكان في حياته متقللا وزاهدا، قالوا كان يأكل في اليوم وجبة واحدة، وكان يكثر الصيام، وكان ملازما للتقوى والعبادة. فبرز في وقت قصير، كم وقت قصير؟ 6 سنين تقريبا، هي شهرين 3 شهور، لا، لكنه يعتبر في يعني في مجال العلم 6 سنين وقت قصير. والأصل أن طالب العلم يطلب العلم حتى يموت، بل يلازم العلماء حتى يموت، حتى يعني يبرز ويقال علم علم. فالمقصود أنه رحمه الله يعني لزم العلم جدا، ولازم العلماء، ولازم تلك المدرسة، وانقطع عن الناس حتى فتح الله عز وجل عليه. ولذلك بعد ذلك جلس للتعليم والتأليف، وكثرت مؤلفاته، وسارت بها الركبان، وتداولها الناس، واعتمدها علماء السنة في المذاهب، ومذهبه ماذا؟ شافعي. لكن مع هذا كما ترون الآن في علماءنا عامة علماء المملكة حنابلة، ومع هذا يستفيدون من علمه، وكتبه تدل على صحة نيته وما زكاها الله عز وجل، لكن هذا يظهر. ومن هذه الأربعين، وقل طالب علم يبدأ في العلم إلا ويقرأ هذه الأربعين يحفظها، وقل عالم أيضا وطالب علم متمكن إلا يشرح هذه الأربعين، لأنها عمدة. هذه من المؤلفات، والمؤلفات التي سارت بها الركبان وتداولها الناس في المساجد والبيوت رياض الصالحين. هذا عجب. وسبحان الله، ترى ألف في على هذا النسق كتب أخرى غير رياض الصالحين، لكن ما انتشر لهذا الكتاب انتشارا عجيبا. قل مسجد في العالم الآن، في العالم، إلا في هذا الكتاب. وترجم، يعني ترجم معاني هذا الكتاب الإنجليزي والأردو والظهر الفارسي والفرنسي الآن، ويلا ولا يزال. أيضا من كتب مشهورة شرح مسلم، وقد جمع الشروح التي سبقته، ويعتبر شرحه شرحا متوسطا، بل يميل إلى الاختصار. فإنه رحمه الله يتكلم على يعني حديث مسلم، يتكلم على اللغة، ثم يتكلم على فقه الحديث، ويعقب ذلك بالكلام على الرواة، ولا سيما ما في اختلاف. وقدم مقدمة جميلة جدا لشرحه لمسلم، وجعل فيها قواعد وضوابط حتى أن أحيانا يحيل عليها في الشرح. لكن يلاحظ في شرح النووي رحمه الله أنه عنده بعض الملاحظات أو صح التعبير الأخطاء في جانب العقيدة، ولا سيما في باب الأسماء والصفات وفي باب القبور، فإن عنده بعض الخلل، وقد نبه العلماء على ذلك ولم يمنعهم هذا من الانتفاع بعلمه وتداول كتبه. ويعتبر النووي رحمه الله مثل ابن حجر مجتهدا، ويحمل هذان العالمان على أنه مجتهد غير مصيب، فله أجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، يعني أجر الاجتهاد ولم ينل أجر الإصابة. وأخطأ جدا من ذم النووي وابن حجر رحمه الله، حتى غلى بعض الناس قد يجب أن يحرق فتح الباري وشرح النووي. لماذا؟ قال: هذا أخطأ عقدية ومخالف منهج السلف ومخالف ومخالف. قلنا: رويدك، العلماء الذين هم خير منك وأعلم منك ما قالوا كلامك هذا، وإنما استفادوا من علمهم ونقدوهم لما إذا وجدوا شيئا لهم. من ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه علق على المجلدات الثلاثة الأولى من فتح الباري. وأكمل شيخنا علي الشبل حفظه الله هذا النسق في طبعه. فالشيخ رحمه الله بن باز كان يثني على ابن حجر ويثني على النووي، ومع هذا إذا أتى شيء من أخطائهم انتقده، والحمد لله لا إشكال في ذلك. وأما أن يشنع هذا التشنيع الشديد، هذا من الغلو، كما أنه من التساهل في الجانب الآخر أن يقال: خلاص ما دام النووي قال كذا وابن حجر فنأخذ كلامهم، ومش إشكال. هذا الصواب، نقول لا هذا ولا هذا. أيضا من شروح المعتمدة العظيمة المجموع شرح المهذب. والمهذب كتاب متن في الشافعية في الفقه وشرحه، ومع هذا لم يكمله. هذا أتى إلى وصل إلى باب الربا، ثم أكمله المطيعي. وأظن أيضا المطيعي لم يكمله تماما، فأتى من أكمله بعده. على كل حال أتى من أكمل، تكمل الآن كمل المهذب، لكن عن نسق ما قاله النووي. ومن شروحات النووي رحمه الله يتبين أنه عالم في الحديث، وعالم في الفقه، وعالم في اللغة، وربما نقول في التفسير، فإنه رحمه الله علمه واضح وبين. طيب، ثم إنه رحمه الله قدم مقدمة لهذه الأربعين الحديث، بين فيها منهجه وطريق ولماذا ألف فيها، لكنه لم يذكر أن

أبو سعد ولا أبو سعيد؟ أبو سعيد. إيش عندك أبو سعيد؟ لكن عبد الله بن محمد ولا محمد عبد الله؟ يلا يلا. وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء لأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. طيب، أشرت فيما سبق إلى أن ابن الصلاح كم جمع؟ 26. ولا إشكال النووي رحمه الله يقول جمع أجمع، لا إشكال، لأن العلماء كانوا ولا زالوا يستفيدوا بعضهم بعض، فلا إشكال أن النووي يأخذ 26 من كلام مما جمعه ابن الصلاح ويضيف عليها، لا إشكال في ذلك، ولا يلزمها أن يشير إليها، ما يلزم. نعم، اقرأ واصل. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من ذلك كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظه، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. طيب، هذه مقدمة النووي رحمه الله، وسوف نتكلم عليها تفصيلا. وأحب أن أنبه أن هذا الدرس درس متأني، وأن ينبغي لكم الكتابة، وسوف نعتمد طريقة السؤال. الدرس القادم سوف أسألكم عن تفاصيل الدرس الماضي ولا بد منه، وأيضا نلزمكم بحفظ 40. وإن قيل نبغى هذه 40 نبغى تشرحها بسرعة، والحمد لله سبق أن شرحناها مرارا في هذا المسجد وفي غيره شرحا سريعا، حتى أحيانا شرحها في يوم واحد، بل شرحناها في أبها في متى؟ بعد العصر، من العصر إلى المغرب، ولا لا؟ خلصنا 40 خلصناها قبل المغرب شرحها مختصرا، فمن أحب يرجع إليها. أما الشرح الذي يبغى والشرح الذي يحصل الإنسان منه العلم ويتأنى فهو الشرح المتأني، عرفتم؟ وقد نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة. يعني ليش ما نزل جملة واحدة؟ قال الله تعالى: كذلك، يعني نزل منجما مرتبا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالعلم إذا أخذ شيئا فشيئا ثبت، ومن ثبت نبت، ومن أراد العلم فليجعل نفسه طويلا. تبي العلم تبي تتأنى فيه ترسخ، افعل هذا. وقد كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على هذا، وكذلك الشيخ الفوزان حفظه الله، يعني الشرح المتأني الطويل. فأنت الحمد لله مع الأيام والليالي، وأبشر اللي بعجلة الحمد لله مو مسجل ترى، ولا عبد المنعم مسجل في الموقع وفي اليوتيوب، بعضها في مسجل حق الأبهاء وغير مسجل موجود، راح يسمعها في ساعة خلصها. لكن هذه شوي شوي. وأيضا أريدك تكتبون، يقول واحد ما كتبت، تقول ليش ما تكتب؟ لا تكتب. كذلك اخوان اللي يسمعون في اليوتيوب ينبغي أن يكتب. صحيح ان ما انا عنده ناس عليه، لكن عاد يعني ينبغي الانسان ان يكتب. العلم ترى يقيد بالكتابه، يحصل الانسان العلم ويستفيد. ومع هذا فمن قال والله انا بحضر الله اسمع هذا يعني في خير؟ قلنا لا شك في خير، الحمد لله. انت احسن ممن جلس في بيته ونام، يعني نام ما استفاد. انت تاتي تسمع الذكر، تسمع الخير، حتى لو لم تحفظ ولو لم تكتب انت على خير. لكن نريد ان نكون طلاب علم، نريد ان نتعلم، نريد غدا نشرح هذه الأربعين ايضا، يعني كما شرح العلماء وشرح طلاب العلم انا اشرح ايضا، سواء اشرحها في دروس او اشرحها للناس حتى في البيوت او في المسجد عندي انا امام مسجد اشرحها. متى اشرحها؟ اذا عرفت شرحها بالكتابه والتأني والمراجعه والدراسه. اي نعم. والدرس كما تعلمون يومين، وان شاء الله تعالى بعض الناس مره يعني اعلن درس قمت تخلصونه ما بعد بدينا، كم تخلصوا كم مجلس؟ لا يصلح ذا، تخلص انت مستعجل، لا تحضر، انت ملزم. لكن اللي بعلم يعني العلم مع العلم حتى نموت. وقد رؤي الامام احمد رحمه الله معه المحبره والدوات، قال يا امام الى متى وانت مع العلم؟ قال حتى نموت، مع المحبره الى المقبره. وش معجلك يعني؟ هل انت مسافر تبي تاخذ شيء وانت ماشي؟ على كل حال اذا نتأنى ان شاء الله تعالى. وكما قلنا لكم هذا شرح مطول ان شاء الله، وفي شرح قصير اللي يبغى ياخذه. والله تعالى اعلم. سؤال شيخ معتز يقول ما علاج الهم والقلق من تحمل مسؤولية الإمامة؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم احتساب الأجر، احتساب الأجر، ثم تحضر نفسك. والغالب أن الإنسان يصيب الهم من حفظ القرآن، يعني قد يخطئ فيه. ثم الإنسان ينبغي أن يبقى في جزء عما يعني قصار السور في غالب الصلوات حتى يتمكن، خاصة وهذا قد يصيب الإنسان في أول أمره. إذا بدأ الإنسان في الإمامة يصيب هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي يعني أنت وغيرك. والإنسان أحيانا ربما يصيب الهم إذا أخطأ، نقول كبار الحفاظ يخطئون، هؤلاء أئمة الحرم المكي والمدني يخطئون أحيانا في أخطاء، الواحد يتعجب كيف يخطئ، لكن هكذا الناس. نعم. خالد بن ناصر يقول أحسن الله إليك، هل نقول الأربعون نووية أو الأربعون؟ لا، هي الأربعون النووية اشترت هكذا، لكن إذا بغيت تقول أربعين أحفظ الأربعين ما في بحث، لأنه معروف، لأنه اشتهرت بالأربعين ما في إشكال. سلطان بن محيش يقول شيخنا حفظك الله متى يؤخذ بالحديث الضعيف ومتى يترك؟ إن شاء الله تعالى في كلام النووي إذا مررنا عليه نأكد عليه. أبو عبد الله يقول هل النووي والخلاصة لا يأخذ بحديث ضعيف، لأن في الصحيح ما في غنى، لكن نعلم أن المسألة فيها خلافا وسوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى إذا مررنا عليها. أبو عبد الله يقول هل النووي رحمه الله شرح للأربعين؟ نعم له شرح، لكنه شرح ليس مطولا. عبد المنعم يقول شيخنا أحسن الله إليك يطرح بعض الملبسين شبهة ويقول كما اعتذرتم لابن حجر والنووي رحمهم الله لما معهم من العلم فاعتذروا للبقية الذين ظهر علمهم في فنون عدة. صحيح، من كان ظاهرا في علمه فاعتذر له، وأما من يكون ملبسا مبتدعا متعمدا للبدعة ويرد على أهل السنة ويعاديه فنقول لا. وأما من كان مثل النووي رحمه الله فالحمد لله، العلماء لا زالوا في الأمة حتى قيام الساعة. محمد بن فهد يقول هل يستفاد من فعل العلماء في جمع أربعين حديثا وجود فضل في ذلك ولو كان يعني الحديث الوارد ضعيفا؟ صحيح، يكاد العلماء يطبقون عليها إلى الآن، من الناس من يجمع فيها إلى الآن، من يجمع من العلماء في الأربعين. معاذ يقول لكن كما قال النووي رحمه الله في المقدمة سمعنا وليس اعتمادي على هذا الحديث بل على الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب ونظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما وعاها. معاذ يسأل يعني اللي يتابعون معنا يقول أي كتاب نشتري عشان نتبع معكم أو نكتب نسخة الشيخ القاسم ونسخة الشيدان أجبها أعطيها إبراهيم هذه النسخة هي المعتمدة المعتمدة وكان فيه اختلاف أحيانا في بين النسخة لكن اختلاف قليل والشيخ القاسم حفظه الله ما ذكر المقدمة لعله الاختصار والمقدمة هذه أيضا حتى في بعض الطبعات غير موجودة المقدمة سمعناها لكنها مقدمة النووي معتمدة لكن الذي أنصح الجميع أن يأتي بدفتر ولو أتى بدفات هذه حق الجامعة المقسمة ورتب نفسه وأيضا لو كان إنسان أيضا طويل النفس وعنده جد فليكتب ابتداء معنا في الدرس وإذا فاته شيء يرجع إلى التسجيل في اليوتيوب ثم بعد ذلك ينسخها في نسخة خاصة به مرتبة منظمة ملونة مرقمة هنا يستفيد إن شاء الله تعالى ويضبط بإذن الله عز وجل. ظافر العجمي يقول نريد نصيحة من الشيخ عن ذنوب الخلوات. يا أخونا ظافر يعني مثل الأسئلة هذه ودنا أسئلة يعني مخصصة قصدي قصيرة لمثل هذه يعني ذنوب الخلوات ونصيحتكم تطول وإن في الدرس هذا ودنا أن يكون الوقت قصيرا لكن يعني كلمة ولأ الله ينفع بها لأ الله ينفع بها أن ذنوب الخلوات من أسباب الانتكاسات ينتكس الإنسان ربما ينتكس باطنا لا ظاهرا يكون في ظاهر استقامة لكن من الداخل خواء كما أن طاعات الخلوات من أعظم أسباب الثبات الله المستعان.